بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الشريط الخامس، شرح الفرائض على متن الرحبية، تابع أنواع العصبة. أما حج المصطفى فأتأتى عليهم جميعهم عمهم جميعا كل يأتى على حج المصطفى فالزوج قد ينقص من نصف الربع والزوج يسوق من الربع إلى الحول والأم قد تنقص من الثلث إلى السدس ويجب الولد أو الأخوة والأب كذلك ينقص من العصر لو جمعه أصحاب الغلول وصلى الله العصر القريب وقد يرجع إلى السدس ويجب وإيمان الصلاة صلى الله عليه وسلم كل واحد من الغرفة قد تعدى فيه النصف ثم من فوائد هذا الباب يستقبل ما يشتغل من ذكر فيه أن الأصول لا يحجبهم إلا الأصول الأجداد من أحجاب الأب وأصول جد القريب يحجب الجد البعيد الجد كذلك يحجب الأب الأم يقول جد قريب يحجب جدها البعيدة والفروع لا يحجبهم إلا فروع كالبنين يحجب أبناء البنين وهكذا أما الحواسي يحجب من الأصول يحجب من الفروع ومن الحواسي وبعض الحواسي أيضا كلاخ الأب جد الأب بجد على الصحيح وبالإذن وبالإذن وبالأخ الشقيق والأخ الشقيق من الحواسي لكن الأخ الشقيق لا يحجب إلا بالأصول بقوته أو من الفروع ولا يحجب بصوت الحواسي الشقيق وهكذا أولاد الأم لأنهم من أصحابهم لا يحجبن إلا بالأصول أو بالفروع من الأصول كهذا الجد أظهر وكال البنين والبنين والبنات وبنات الإبل تحجمنا من هذا الأمر قال مؤلف رحمه الله وجد محجوب عن المراد هناك حج آخر طبعا نشر في هذا حج الأوصاف قد في الفقه وقسوة في مقالة حج الأوصاف حينئذ يكون الحج يقسم التشريع حج أوصاف عند أشخاص حج الأوصاف تقدم وحج الفقه وقسم الدين هل يتأتى على الجميع كل واحد قد يتأتى عليه أنه رقيق وأنه مخالف في الدين وأنه قاتل يعمه المحجوب وقت تجيب كعدم تجيب وقت غير أو قتل كالعدم لا يحجب ولا يحجب أما المحجوب شخص ولا تجيب كعدم قد يحجب وإن كان محجوبا قد يحجب غيره وإن كان محجوبا كالإخوة مع الأب محجوبون ويحجبون الأم عن الثلث إلى الثلث إلى جماهير أهل العلم يقول الأدلة الشرعية هم محجبون العرس لكنهم حاجبون للأم عن زوجها قال وجد محجوب عن ميراثه لأبي في أحواله الثلاث هذا بالإجماع إجماع العلم أن الأب يحجب أجداد في الأحوال الثلاث وهي عرس الفرض فقط والتعطيل فقط والتعطيل والفرض جميعا هذه أحوال الثلاث أن الأب قد يعرف الفرض فقط الذي في التعطيل فقط غير بهما وهكذا جد فالأب يحجبه في أحواله الثلاث على يحجب الفرض والتعطيل ويقضي بهما الفرض مثل أبوين وبنتين وجد فالأب له الثلث والجد له الثلث والتعطيل مثل أم وأب وجد أم لها الثلث والأب له الباقي وجد لها لا شيء له وفرض التعطيل مثل أم وبنت وأب وجد فالأم لها الثلث والبنت لها النصف والأب له الثلث والباقي واحد أخذ التعطيل ولا شيء جدي فهو يحسبه في جميع الأحوال الثلاث ثم قال وتسقط الجدات مثل يعني هكذا الأجداد ما بينهم يتحاجبون كما تقدم في العصر الجد القريب يحمل الجد البعيد تقدم في جعل الجهات التقديم وفي يوم قربه أو أنه يستقيم بقوة جعلة الحال معلم معلم وعلى مع قريبه سيد الحظ ورقيبه وتسقط الجدات من كل جهة ومن جهة الأب ومن جهة الأم من أم تفهمه فقف ما أجمع تقدم يا ابن أجمع في دور السبب وأن الأم تحجب الجدات بالإجماع فالأب يحجب الجد بالإجماع وهكذا الجدات يتحاجبن كل جدة قريبة كان من الدهن بعيد على الصحيح وهي لا خلاف بين أهل العلم فيما يتعلق بالجدات بعض أهل العلم قال من جدة لم يكن من أخجل من جدة لم يكن الأب الجدة في صلة هذه الأمومة الصالات الصحيحة أن الجدات يتحاجبن فالقريبة تحجب بعيدة مطلقة سواء كان من جهة الأم أو من جهة الأب لأنهن وليس من الأمومة ثم كانت الأم أقرب صار صحيح بعضها ليس من العصبة فهو نعم لك من الأقرب. وهكذا من الإبن بالإبن فلا هكذا ولكن الإبن يحجبون بالإبن الفروع حجب الفروع كل من قريب يحجب من بعيد فالإبن الميت يحجب أولاد الإبن جميعا ذكورهم وإناثا إذا أنا تميت عن الإبن وعن أولاد بنين سقطت بالإبن والإبن أقرب من الميت فهو أولى بما الميت تبين أولاد بنين لما تميت عن ابن واحد وعن مئة أولاد ابن ما لهم شيء كله يحجبهم الإبن وهكذا كل من نائب قريب يحجب الإبن الناس فإذا مات بعيد عن ابن ابن وعن ابن ابن ابن أنزل فقط البعيد ورث القريب لما تقدر يقول المصاعب الأشهر والأشهر قال بأنها في منطقه لولا ولولا إلى قرار اللحم فلا تبغي عن الحكم الصحيح معجلا لا تطلب معجل عن الحكم الصحيح إن هذا الحكم الصحيح أجمع عليه العلم أهل العلم فلا تبغي عنه معجلا عزولا معجلا موضع العزول أو معدنا من عزولا فالدال مطرمين أو معدنا موضع العزول يعني استفيد هذا أو خذ به فإنه واجب ولا تطلب سواه ونسبط الأخرة بالذنينة سواء الحواش حرام الروح والعزول سواء الحواش أو تسبط الأخرة بالذنينة وبالأب الأدنى كما رضيه كما رضينا ذلك عن العلم قبلنا وللأدنى أن يأتي الميت اختار من الجد الجد في خلاف ما يأتي إن شاء الله منهم قال أحجب الإخوة ومنهم قال أحجبهم فهذا غير قول الأدنى والمؤلف ما يرى أنه لا يحجب الإخوة صلوه نفس الشافعي والمؤلف من الشافعي ومن المالك أيضا ومن أحمد المسؤول عنه لا يأتي إن شاء الله ومن بني البنين كيف كانوا في جانب في الجمع والإحجاب لا فرق بين واحد وجماعة والزبل الابن أو أكثر واحد يحفظ في إذنه لا قفية لذلك لا فرق بين الواحد والجماعة فأصبح من هذا أن الإخوة يفرضون لأربعة الأب والإبن وإبن الإبن هذا من الحال إجماع والرابع هو الجد على الصحيح هؤلاء الأربعة يفرضون الإخوة مطلق ثقة أو لأب أو لأم أو لأب أو جد أو ابن أو ابن ابن وإن نزل سقط الإخوة في الأب والابن والابن والابن الإجماع وفي الجد على المختار الصحيح والأدلة الزيادة بيانا في الله والجد والإخوة وعند المؤلف لا يفرضون من الإخوة في الجد بل يفرضون ثلاثة الأب فقط والابن والابن كما هو معروف من الشافعي وأحمد المسؤول عنه ومالك خلاف لأبي حنيفة أما مشروعا عند الحديث يقول سواء كان من الصحابة وعلى رأسهم الصديق رضي الله عنه ومدى أبي حنيفة وجماعة من العلم القديم أن الجد كالأب يصبر إخوة جميعا وهو الصواب والعياذ بالله ويفضل المؤمن بالإقرار بالجد يزيد ابن الأم وهو رحم الأم يفضل الجد من عند الجميع وهذا على خلاف هو الإخوة الثقة والصلاة يفضل الجد وأما على الصحيح فلا يفضل معهم فاقوا كلهم فاقوا في الجد الشقاء والإخوة الأم والإخوة الأم والإخوة الأم والإخوة الأم هذا هو على الصحيح جميعا لكن على قول بأن الإخوة الثقة والإخوة الجد مع الجد يكون من الأم قد فضل أزاد على الإخوة الثقة والربي عن لأنه يستطيع آخرين وهم الجد والبنت بنت الابن هؤلاء ثلاثة يسلمون أولاد الأم زيادة على الأب الأدنى والابن ابن الابن فعلى هذا يكون على رأي المؤلف الإخوة الثقة والثقة والغالب يقولون بثلاثة بالابن والابن وإن نزل والأب فقط وأما أولاد الأم وهو إخوة الأم يقولون بستة بثلاثة مسؤولين وبالجد وبالبنت وبالجد وإن نزل أبو ستة هم يحجبون أولاد الأم وهو إخوة الأم وعلى الصحيح الجد يحجب الجميع لا تستطيع أولاد الأم يحجب الجميع من جميع الإخوة ويزداد أولاد الأم يقولون بالبنت وبنت الابن فإن أيتها مسؤولة بالكلالة ومثلا فيها بنت أو بنت الكلالة فيسقطون بإجماع ولهذا الأمر يفضل من الاتصال بالجد هذا هو الاحتياط وبالبنات ونسلمني يمعن الوحدانة يعني وحده وجنع جميع. فقل لي جدي قل لي أيها الطالب جدي أيانا الحاجبين والمحجوبين لم يعني حتى الآن البقيتين جدي أيانا ولهذا ذب يعني يقول ثم بلاك رجل يا شيخ. فطرح من هذا شائل في الفاتحة الأولى الحجبة اللي هو المنع وهي السلاح منع ما قال شاب الأجل في الإثم الكلية أو لا في حظي الإنساب الأول إلى حجة الإيمان والثاني إلى حجة المصباح. ثم الحج قسمان حج أوصاف ثم حج الرق وقتل التهجد هذا محدود في دينك عدل وهي أم الجميع أم الله كله يعني يمكن يتأسى عليه. أما الإنسان حج الأشخاص هذا لا يتأسى عليه حج الإيمان ثلاثة ثلاثة ستة ثم أتقلب فرجان أخوان وولدان لا يحجل حج الإيمان بل لابد داخل الإيمان. أما حج الأشخاص يتأسى عليه جميعا ونحط فيها باب سبعة حج النقصان نحط في أبواب سبعة انتقال من فرض إلى فرض أقل منه انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه ومن تعصيب إلى فرض أقل منه وازدحام في الجو وازدحام في التعصيب وازدحام في عون هذا يحصل في النقصان سبعة أبواب انتقال من فرض إلى فرض أقل منه تزوج من النقص ما ربع وتوجه من الرؤيتين ينتقل من تعصيب الى تعصيب اقل منه كالاب عند عدم الفرق ياخذ ما كنا وعند وجود الام او زوج ياخذ الباقي وانتقال من تعصيب الى تعصيب اقل منه الثالث انتقال من فرق الى تعصيب اقل منه مثل الاخت الشقيقه من فرق تاخذ النصف ومع البنتين تاخذ بعض تعصيبا وهو اقل منه ما كان يقضي أب والعكس انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه كالأب لو فقد فرض أخذ تعصيب كثير ولكن مع وجود بنات أو بنات ابن وهم ينتقل من تعصيب الفرض وهو أقل فيأخذ الثلث فقط فهو انتقال من تعصيب إلى فرض أقل ينجحن الفرض مثل الزوجات ينجحن في فرض هذا ينتقل بعضهم لبعضهم فالزحام الأخرى لأم ازدحام البنات وبنات الابن والزوجين وهكذا ازدحام التعصيب مثل الاخوه اذا اجتمعوا والبنين اذا اجتمعوا فالبنين ليس هم التعصيب لا يتصل بعضهم بعضا ازدحام في عون الى زائر الفروق بمساله ازدحم الجميع ولا يتصل بعضهم بعضا الى بالعون من زوج وابوين وبنتين مثلا ازدحم ابن جيش مالي ثلاثان والاب السدس والام السدس اثنا عشر الزوج الربع ثلاثه على ثلاثة ساعات سقط بعضهم بعضا فربع خمسة في العون مثل زوج أربع خواتي شقائق وأم وثانة ستة شقائق ثلاثة أربعة والمسيح واحد خمسة وزوجين الثلاثة عادي إلى ثمانية وصار ستة ثمانية وصار ثلاثان وثمان في العون الزحام في العون نقص بعضهم نقص بعضهم من الفوائد أيضا يجب في هذا الباب أن الفروع يحجبه الفروع والأصول يحجبهم الأصول لا يحجبهم سواهم فالأجداد يحجبهن الأم والأجداد يحجبهم الأب يكون جد قريب يحجبه جد البعيد يكون جد قريب يحجبه جد البعيد والفروع يحجبه الفروع فقط لا أصول فالابن يحجبه الابن وبنت الابن تحجبها بنات الابن وهكذا. وأما الحواشي ويحجل بالأصول والفروع بالحواشي جميعا ما عدا الشقيق إنه لا يحجل بالأصول والفروع وما عدا أولاد الأم إنه لا يحجل بالأصول والفروع. ثم اتضح من هذا أيضا فائدة أخرى وهي أن الأشقاء يحجبون بثلاثة من المؤلف وجماعة من العلم للأب والابن ابن الابن وعلى الصحيح بأربعة زوج الجد يوم الجد أيضا أو الحاجبون لفتاة شقة أربعة ثلاثة في الإجماع من الأب والابن من الابن والرابع جد على الصحيح ويخلون مثل الحاجبون من ستة والابن ومن الابن والنزل ومن الأب والجد ومن الأب والنعم أهل الذكور والذنب سأكثر ومن الابن سأكثر وإن فلا هو أو لا ستة يحجبون أولاد الأم بالإجماع ويأتي تعليم الإجماع إن شاء الله في الصحيح الحبيب المحبوب.

وما تبع شيخ إلى هذا الشيء. من هو مع ولا مع الولد مع مع الابن؟ يقول الله تعالى يا بني كل واحد مخصوص إن كرهتم إن كان له ولد. ما عندك يا صاحبي يا إن كان فقط له مخصوص نعم معك حاجبان ومنان عن الله مخصوص طائرة طائرة الابن طائرة الابن نعم لا سلس واحد نعم ولا ابن الإسلام من هو الإخوة فيهم كلهم فلن يعني خلفه مع الجبل مع أخي شقيق وآخر بألف وآخر لبن ثلاثة ثلاثة لبن نعم نعم يقول هذا يقتله تمام يقول واحد الذي يمنعهم يتخلى ابن هذا هي الخطس من المقدم على الخطس كذا نعم موافقون من هذا الضرب ظلام نعم اظهر قصه فيه جل خس نعم ظالمون انا ذكر نعم صادقون انه كلهم صادقون شقيق الاب والام ولو نشرك كثيرا نعم من هم شيء ولا انهم فقراء ولا ابن غني ما له شيء من كان هو في نفسه من نفس الناس وعلى الله يحفظه من عهم ان ما كان يبني ابن وهو بس من ما النص ثلاثه من الاخرين واحد وقال ثانيه معك في شقيق وصل لي اكبر من بس خاصه تعطيل ولا خلال لين الشقيق هو منه ولا خلال ومن تحسب الخاصين والعلم به الفقر الله يحجب من اكلم لانه ليس عقل فلا يجب مع الدلال فلا نعم بالجنم وحسنوا في هذا لا ما قال نعم جين عنه ان كان مكان بنت سبيل ابو ماحد لان نص الفقر الشقيق ان كان مكان ام جرده لا سبيل ابو ماحد لا ولا يسأل تقدم لنا في العروض أن أصحاب الثلثين أربعة أصناف الصنف الأول البنات الصنف الثاني بنات الإخوين غير العروض الصنف الثالث الأخوات الشقائق والرابع الأخوات الأب وكلهم يحسبون الثلثين بالإجماع لكن بنات الإبن إنما يأخذونه عند فتح البنات فإذا وجد بنات فقد بنات الإبن لأن البنات أقرب منهم وأحق فإذا وجد مسألة بنات فبنات الإبن أعطيت البنات الثلثين وأسقطت بنات الإبن لأنه لا حق لهن في سوى الثلثين يقول الله جل وعلا فإنكم إن تحق لهن في صدقة ثم كان أقرب فلا يجعل لهن إلا الثلثين فإذا أخذها أخذهما البنات ما بقي بنات الإبن إلا إذا كان معهن المعصب ولد الإبن إلا إذا عصبهن ذكروا من ولد الإبن على ما ذكر على ما ذكر العلماء هذا فن من الفرائض فإذا ولد ابن الإبن بطالبهن كما كان أخاهن أو ابن عمهن ورث الدار وإلا فلا. وهذا التنبيه مع الآخر غليل قوله جل وعلا يوسف ولا غير ذلك من ذكر من حظ الإنسان يعمه ولا تلبوا مع البنات إذا لم يعمل بعض يعم تعمهم الآية. معنى هذا الإثبات ويجب عن بنتين وبنات ابن وعم وابن عم فإن بنات وبنات وغير ثلاثة فالباب واحد من العم وبنات ابن خطة لعدم ابن معصوم وبين لحظة المسلمين فوقها معصوم بعيد قول الله لقول من خلف يقول فرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى سقط هناك ابن بهذا النص ويصدق في غير البنات لكن إذا أريد أن يكون في الإبن فبلغ من الإبن مع أن عبد الإبن فأعطى له من الفاس من أجل فهو يعصمهن وإذا هلك من بنتين وعن بنت إبن وابن إبن صار باقي من الإبن وابن إبن وهكذا لو كتب الباقي ذلك وهذا مع الإبن لأن يعصمهن ولا تكتب ومثلهن يضع هذا أيضا بنات الإبن وابن بنات إبن عاليات بنات ابن نازلات العاليات بنات النازلات مثل بنات ابن مع بنات بالقطع لعدم الاضعاف والاستكمال لبنات العاليات السوريه فعلى هذا لو مات ميت عن ام مثلا وبنت الابن وبنت ابن ابن وعم كثير فلما سوس واحد سته بنات الا بنت اربعه فالباقي واحد العم كثير او ابن عم ومثل النازل لا تلعبه لأمرين أحدهما استثناء بنات ابن عالية سوري والأمر الثاني عدم وجود معصوم الله لا خلاص ومثلهن الأخوات اللاتي في جهة قرب الزحاف إذا أخذن فرضهن وافيا أسقطن أولاد أهل الزوافية وهن يقول أكلهن حاضرا أصابهن باطنا وظاهرا مثلهن من بنات الأخوات اللاتي في جهة قرب الزحاف أخوات الشقائق لأنهن يجنون بالأب والجميع إذا أخذ فرضهن بصورهن فرضهن بصورهن فرضهن بصورهن كاملا أسقطن أولاد الوافية إذا أسقطن أخوات الأب ولم يكن لهم نصيب في الغيث ولا في غيرهما لما تقدم البلد والبواقي تتهم في هذه التحليل الكفر في البيت إذا لم يكن لهن نصيب إلا البكاء على المصيبة أما الإرث فغيرهن وقد لا يبكيها لكن مصيبة الصادر وهو مصيبة في البيت فإذا هلك هذه الأخوات الثقائق أخوات الأب وعن عم كثير أو من أخ كثير أو من أخ الأب فالبقي الآخر والأخوات الأب ليس لكم شيء لأن الله أعطى غير لأخواته يقول عن جهات أخوات النكاح إن كانت النصيب فلهم مسؤولان مما كرت فإذا أخذ هذا الغرض الخوات الثقائق كما يأخذ البنات لم يبقى لخوات الأب شيء غير صدقة إلا إذا عصبهن الذكر يعصبهن أخوهن الأب إذا قال وإن يكن أقول لهن حمراء عصبهن باطنا وظاهرا فإذا عند الاحتياج أخذ الباقي والخوات تعصيبا للذكر من حظ أنثيين فإذا هلك هذا مثلا عن شقيقة قيرتين وأخ الأب وأخت الأب أعطيت الشقيقة الزوجين من ثلاثة بقي واحد من الأخيار من ذكر مثل حظ أنثى تكون تسعة الأخوات الشقيقة ستة والأخيار بقي ثلاثة وهكذا معك هذا لكن عند عدمه ستة الأب يأخذ العاقل مليون أربعين ثم لما كان يقول بالأخ بالأخ قد يظن أنه يعصب شيء الحكم لأن لما يكون الإبن قد يتوقع بعض الناس من الأخ يقول بالإبن يعصب عن مكان فغير رحمه الله أنه لا يعصب عن مكان فقد قال ذلك إذن الأخير المعصب من يجب أن يظهر يسرع الرقر في مكان ليس بالأخ في الإبن يقول أنه يعصب عن مكان عند حاجة إليها عند حاجة فيها إليها هو أصب أختك هو أصب منك أنت عمك من زادك لأنه يقول تعالى يوسف الله أولادك يتذكر في الحديث هم أولاد فأمهم الآية أما الأخ فلا يعمه أخو الإخوة وغير الأخ هذا من الإخوة كان بجارة النساء للذكر الحضور هذا من الإخوة مثل أحمد جهة نستطيع هنا لكي في هذا الشهر اليوم والنقيم ابن ابن واخي فقير في زوج ابن ابن ثمانية فرقة واحد يعني ابن ابن واخي فقير تعطيه ابن ابن وش السبب؟ مناسبتين وعاد مدود معصب ابن ابن فإن كان مثلا الأخ فقير ابن ابن أنا أحتاج أن أطلب أي عقل نعم أنت أطلب حاجة؟ أطلب أطلب أطلب أطلب أطلب أطلب أطلب أطلب أطلب أطلب أطلب أطلب أطلب أطلب أطلب أطلب أطلب أطلب أطلب أطلب أطلب أطلب أطلب أطلب أطلب أطلب أطلب أطلب أطلب أطلب أطلب أطلب أطلب أطلب أطلب أطلب أطلب أطلب أطلب أطلب أطلب أطلب من الجسر أبن أبن أم وربع بنات ما في ذلك ولا ذلك في الأم واحد أنت ما كان هذا الدف ذلك هو بنات الأربع بقي واحد مع الأخ اللي أبن أبن أعطيك أبن أبن التوافر الأمرين بقي هذا وقال بأس رسيل وعاد موجود وتسقط من داخل الأخيال فإنك مثلا فإنك معها ابن ابن مثل ما قال قبلك أو ابن ابن أنه منها ثلاث كان قال عقدها وقال داخلينه للذكر يسقط الأخيال يعني ابن ابن مقدم على الإحمام يعني ابن ابن مقدم على الإحمام يجب أن هذا ثالث عن زوجة وأربع بنات ابن وخمس بنات ابن ابن أولادهن وعمي شقيق من زوجة بنات ابن أربع عشر بقي خمسة هو ثلاثة ستعشر ستعشر عشر كم بقي؟ معك خمس ثلاث ابن ابن ناجية ومعك عم شقيق تعطيك ثلاثة ابن ناجي ابن عم ثلاث ابن مجلس البنات مجلس ابن عم العالية مجلس البنات نعم مجلس البنات ابن مجلس الناجيات يعني اشتغال المسلوسين وعدم ابن معصب وقاعد عند ياسين العالم ما مكاك بياسين بعد البنات هو يجمع بنات الخمس ابن ابن حسب قلنا وسقط العنف يوم اليوم مقدم العمومه وباقي خمسه وهم سبعه فالثلاثه ابن هو ابن كم رؤوسهم؟ سبعه وباقي خمسه قاسم من كسر الله يدل صورة سبعة يسمى في الأقسام صورة في أخي أربع عشرين من كم؟ سبعة عشرين كم؟ سبعة عشرين ثلاثة أربعة ثمانية ثمانية ثمانية ثمانية ثمانية الزوجة ثلاثة في سبعة وواحد من العالي استعادة في سبعة أفراد سبعة كم؟ استعادة في سبعة كم؟ مئة عشر

فيها أحكام ثلاثة ويعطل. الحكم الأول أن من انفرد منهم حل جميع المال، إذا مات ميت على أبيه له الناصيب، مات على أخيه له الناصيب، من أبيه أو أم أو من أبيه أمه له الناصيب، مات على أمه ما وراء أحد له الناصيب، مات على أمه له الناصيب، مات على معتكة له الناصيب. الحكم الثاني أنه يأخذ ناقته لما أصحي فرق يعطى صحي فرق والباقي له، كما هلك هالك عن زوج وأب فالزوج يطوى نصف والباقي للأب، هلك هالك عن زوج وعم والزوج حتى النصف والباقي للعم، هلك هالك عن أم وابن وقال محقق الثلث والباقي للابن، وهكذا يأخذ ناقته فرق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحر صلاة الزائر فبقي هو الأولى عن الله. الأمر الثالث أن العاصب تسقط يصبر أن استمعت الفروض مثلا استمعت الفروض مثلا استمعت الفروض مثلا فإذا هلك هالك مثلا عن أم وأب وبنتين وابن ابن سقط ابن ابن لأن هسر ينفس لأم سويس واحد ولا أب سويس واحد وبنتين سويس واحد كم نفسه ما بقيته سقط ابن ابن أو مكتوبها مكان أخ أو عم أو معجبة ما بقي لك شيء إيه معنى باقي لها في هذا. إن جاءت مسألة في العشقة مع الأم في مسألة موضوع فاشكلت على العز هل يسقطون أو لا يسقطون؟ فلهذا قال مؤلف أفردها مؤلف بهذا المستقل لأنها مسألة مشهورة وصار فيها معلوم الأم في زوجا وأم وليسا فإن كانت من هذا السوء فإن كانت أيضا لأم وأبي فسروا المال في المسلم فاجعلهم كلهم لأمي فاجعل أباهم حلوات اليمن يعني إذا أباهم كان هو الموجود ترك عليها سوى التركة فهذه مسألة متفقة. هذا المعنى قاله جماعة من العلم قالوا إذا وقع هذا لا يحجب الإخوة الشقة لأنهم شركاء يخرجون في الأم هم هم جميعا اشتركوا في الأم كيف يحجبون كيف يسقطون. ولم وقع في أهل عمر رضي الله تعالى عنه قال مرتين فقال الله في الأولى بإسقاطه والله في الأخيرة بتوديده والله في المجال توديده رضي الله عنه. قال روى عن عثمان ذلك وقال علي رضي الله عنه جماعة من صحابة بن مسعود بن عباس وأبي مكاش علي وأبي مكعب في الخطوب على القاعدة لا حق لها لأن الخطوب اشتغلت في المسألة ما بقي هي أعطيت الزوج النصف ويوم الثلث وإن قدمت لها ثلث ويقول يوم الثلث لم أحدث مرة ولكن ستة من زوج النصف ثلاثة ويوم الثلث أو زوج الثلث واحد ويقول يوم جزاء سلم الثلث ولا بقي إلا ذلك الحديث فيسقطون على قائد أسقط القضاء إلى أهلها ثم بقي إلى أولى أن يسقط. ثم أيضا الله جل وعلا قال وإن كان رجل فقط من الكلالة أو امرأة وله أخ ونصف فريق الواحد من الصدق أجمع العلماء على أن المراد هنا ملك ولأم الواحد من الصدق ولو فرق هذه الأخوة الشيخة معهم ما أعطيناهم الصدق ما أعطيناهم الصدق ورغناهم ونقصناهم حقهم. وأيضا يقول الله جل وعلا في الشيخة والخيال وإن كان رقبة رجالا ونساء فللذكر حظ ذلك. فإذا كان أبوهم يدعهم فهو يضرهم العاقل تنفعهم العقوبة تارة وتضره تارة فكما تمر العقوبة في زوج وأم وإخوة لأم وأخ لأب أخوة للجميع وزوج النصف والأم السدس والجدة وإخوة الأم السدس ما هي ستة بقي ما بقي شيء الأخلاق يسقط فرق العقوبة ما بقي له شيء بالإجماع فلو كان مكانه في الأم ما تخبر فطلق النصف فرضا وتعويل تسعى لأنها جوات الخروج وتعويل تسعى وهكذا كانت في شقيقة فضل النصف أو الأسعى فكما أن عصوبته رفعته في مثل أخ لأم وأخ لأب أو أخ شقيق الأخلاق يعطى السدس فقط ولكن الشقيق يأخذ باقي خمسة كلها يأخذ ما يقل أحلام تقوم شيء ما يجيب شيء ويقول لكم أعطي شيء ما أعطاه قال خمسة هي أنا عاقل فأخذ باقي فيأخذ باقي خمسة من ستة ويقول الأخلاق ما يقل واحد هذه هي نفعت العصوبة في هذا وكما أن نفعته هنا تنظره في وصف الأرض هكذا أمر الشرع قد تنفع بشان بعض الأوقات في بعض الأحيان يتفقدون بعض الأحيان، ولكن العظمى نفسها أكثر، وهذا يأخذ ما كله من فرد، فإن قد فرد كان كثيرا كما لو خلت هذه عن أخي لأب أخي شقيق أو أخي لأب أو عم، فالعاصف راجع يأخذ ما كله إلا ست، يحرم يكفيه فقط والباقي له، أو لك هذه عن زوجة وابن، والزوجة يكون واحد يتنادى وباقي الابن أو الابن كله. فكما نزعته العصوبة في مواضع تضره في مواضع الطبقة فلا يرث لأنه عاصم نابغ لأبو شيء، وهكذا لأبو الأب يصف وعاصم القوم سقط ويقف المشاركة وهكذا صحيح. أما لو كان إناث فرضا وقضى التحقيق النصف أو الثلاث وقضى الأجزاء وإذا الثنتين أو أكثر أو الثلثين أو العشر مقاتل طويع وقاضي مشروع هذه المسألة له زوج قال ماذا يعطى الزوج؟ قال يعطى النصف إذا كان وراء ذرية ويعطى الربع إذا كان في ذرية. قال ما أعطى شيء النصف ولا أعطى شيء الربع، كان شيء آخر في مسألة زوج وأم أخوين وأخوين لأم في شقيقة أو في شقيقتين أو في لأب، بين له أن الأول منعه من ذلك ما جاء لغاية من عجرة بسبب العود ولعنة الغروب، وكان يصيح الناس يقول صحيح ظلمني لا أعطاني الربع ولا نصف، أنا مع بنكرة ما فيها ذرية ومع هذا لم يعطيني، فإذا قابل يقول صحيح أنت تراني قال ظالمة وأنا رأسها وجل أن تأخذ راسمة وظالمة، لأنك تبدي الشكوى وتقول حقيقة العائل ونسي ومن حقيقة نسي لكنه عجيب. وهكذا تعطى لطريق اليوم ثلث اثنان ثلث في الاسم يقول حقيقه خمس يعني عشره، وتعطى الشقيقه نصف ثلاثه يقول حقيقه ثلث، هنا ثلاثه تسعه ثلث، واذا كان اثنتين تعطى اربعه من عشره ثم ثلثان والحقيقه ليس ثلثين وانما هما خمساء. وهذا كان العبد المقصود الصواب ما قاله ابن عباس المسعود علي الله عنه وعبد موسى في مثال، وتبعهم على هذا جمع من التابعين واتباع التابعين، وذهب ابي حنيفه واصحابه وذهب احمد واصحابه ان الفتيات لا يسقطون في المنطقه حتى من الحماريه. اما ما في هذا الزيت وعلى الزمان عمر الايه الاخيره من توجيه معه وتوجيه فليس من واحد القواعد الشرعيه وليس من وصف الكتاب ولا للسنه، وهذا الاجتهاد ليس مستقيم انه مخالف للقواعد، والصواب ما قاله من أصدقه. أما قوله هب لنا أنا حمارا لا يجزي عليه شيء، مو هو حمار مو رد، وقوله هب لنا أنا حمارا يعني طلع طمع على الناس ما يجزي شيء، وقوله هب لنا أبانا حيوان في اليد كان حيا الرمي من البحر لا تعد من سيء فلا استشوى في الأم لا يجزي هذا، هذه أقوال له ولا ولا تعرف على كل شيء يأبوه ويدعوه ويضره، فليس حيوان في اليد وليس حمارا. الله أعلم. نعم. من تعجب من ثلاثة ثلاثة ومن واحد ثلاثة ومن ثلاثة ثلاثة وكل واحد يجبك في هذا ثالث عن زوج وجد أمهم وعن أختين الأم وعن أخي شقيق وأختي شقيقة غيركم مكرمة في زوج وجدة وأختين من الأم في أثنان كل واحد من المسلس نعم بعدين ولا بعدين أحتقي وأحتقي ألو جاي شو جاي الصغير الصحيح أنا لم يحيى الحفظ الضرائب أنا بقية أنا لا أحيى وما يجب علينا أن يعطيهم ثلث لفرنين تواحي إلى ثلث نوم هذا لا يتكلم لكلهم زيادة هم شركوا ثلث نوم يقال على قوس على حساب حد وقيل لي قاضي هو الأحمد في عند قال يا هؤلاء من علي ومن من عبد الله هو عليه الأب من أنا يريد الأولى غير حد سؤال أبو موسى هو من المساعد هم المغارب وهو من قادة توري في كتين غير غير ولا زيت في ثابت هو نعم نعم هو من الشهر الغالب هم يعلق بكثير وباقي بين السلهم والاستقيم والاستقيم على السواء ماذا ورقه على هذا السلهم كان هو قتل لأم نعم تقيم والاستقيم والسواء نعم طريقه لأم وباقي لهم اثنان وهم أربعة وهم أربعة ورؤوس أربعة نعم ولا خمسة قال استقيم والاستقيم عشرة طريق لأم السلهم لأم واحدة قيم والاستقيم وثم الأربعة أخي شقيق وأختي شقيقة أختين لك أربعة ما يعني شقيق سبعتين لأن في هذا سبع لهم هم والباقي اثنان يصير الباقي لهم واحد نعم ستين سنين لهم اثنان لهم ونص اثنين أربعة أربعة وارد النص هم وارد النص هو عليه نص نصف رؤوس سن هو في عطيات السجن يجيب واحد حسين يجيب واحد حسين حسين الله مسيحنا يا حسين يقوى حنافع حسين هو واحد واحد هذه هو مقارنة الفعل هذا مقارنة النص يقول إن كان يقدر الرجال ومحن سنة يلتقي من حظه الحسين كثير مخارجة من النصوص ومنهم كثيرة الله من بعده وعلى كارة عن زوج وأم وأخ لأم وأخ شقيق في ثانية في زوج ولا ولا ما هذا زوجية ولا ما هذا زوجية نص ثلاثة أم واحد لأخ لأم نص واحد واحد واحد عقيد هل يشرح ولا من المساعد هل يشرح ولا من المساعد شرح ولا من المساعد ولا من المساعد ولا من المساعد ولا من المساعد من شرحة من شرحة شرحة لكن نصوريها من هذا لا واحد بل هذا بقي واحد ركنها يكون فيها خذ اليوم ونفعتها خطيئة خذ الثاني السنين وقال استنى فيها خذ الثاني السنين ونفع اليوم السنين ونفعتها خذ الثاني السنين يعني اليوم تخذ من المعنى إلا واحد في واحدة في السنة إذا واحدة واحدة أخذ اليوم وكان أربعة في الأول يوم ثاني يوم ولد ركن ثاني وأخوة اليوم ثلاثة أسرع ركن رابع ثقيل واحد أسرع أو ثقيل وثقيل أسرع يا لك هذا عن زوج وأم وأخوين لأم وفي شقيقة واحد عن زوج وأم وأخوين لأم أين مثال السبكة وقالها وقالها وقالها وقالها وقالها حظ الإخراج وحظه العلاية حظه الأداء قال حظ الإخراج يحصل في أبواب ولا ما يحصل؟ نعم يحصل في أبواب ولا ما يحصل؟ في أبواب كم؟ ينزعج بعد العلي حسن يا اخي هذا المصاري شيء حسب يا اخي المصاري انتقال لا يحجبون ولا يحجبون جنزان وهو بقى يحجبونه ويتأكد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى والسباعة السلامة. لماذا يحجب الآباء وأم الجداد لماذا يحجبهم أجمعين؟ لا يحجب الأب نعم نعم لماذا يحجب الأجداد والجداد؟ فاقد الأجداد ما بينهم والجداد يحجب الأقرب إذا بعد الأقرب لماذا يحجب أولاد البنين البنين نعم فقط أما الأبوان لا يحجبوا معهم لماذا يحجبوا إخوة؟ نعم جاد ثلاثة بالإبن وبالإبن والأب نعم يحجب وجميعا بالأب والإبن وبالإبن من جميع العلم في حاجة الرابع والثاني فيه الإخوة في قول الأب لا يعجب والصواب يعجبهم يعجب الإخوة لهم من يعجبهم مثل غاشقة ولا يجدون ها ولهم ها مثل إخوة الكفاء وكيهم بالأب والجد ولهم من الإبن وكيهم بالأيضان الزيادة كلها تقولهم وإناف البنت من تبنيها من كسة والدين يوم الإبن والعب من جد والبنت من تبنيها نعم وهي محجوم من هذه الستة نعم بقيها عقبة يوم مثل ما اعتبر لفعل الشطار الأب الأربعة وقيم المبيعين وعلى الأب الجد وهي العقبة لأن دون الإخوة من أي من الإخوة حجب من باب أولى كالأعمال ومع الإخوة أنتم وعلى الولاء أنتم كلهم مسلمون والإبن والإبن والأب والجد وفيما بينهم حجبون العقبة كالأجداد والجدات أنتم بنات الإبن متى يحجبنا؟ بنات الإبن الثلاثين ولم يريد عاصب هو ابن الإبن هو ابن الإبن هو ابن الإبن هو ابن الإبن هو ابن الإبن يعني عند الحاجة إليه يعني عاصبه ويأذل وإذا لم يحتاج ماء ولم يعاصبه أو لا لا نعم عند أهل الثلاثين من خطبهم عند أهل البنات الذي يخطب من أهل الإبن وهنا وجد من الإبن أخلهم وهذا الإبن الذي يقول أخلهم وقد يكون الإبن عمل ولا يكون من عمد الثلاثين هذا يعصبه مطلقة في الثلاثين يعصبه مطلقة أما الأنزل فاستقط على الشرف وإن كان ما وجد عصب لا بد من إبن يكتب ولا أنزل يكتبنا مع البنات نعم وإذا كان بنات من أعياد مع بنات البنات لا حكم واحد يكتب بنات مع ابن أخير مع البنات بنات من الأهلي مع بنات من الناس حكم حكم بنات مع البنات نعم نعم الحوادث اللي أدخلوا في فضلنا تفضلهم يزروا عفوتهم الثقة والعب نعم يعني الحوادث اللي أدخلوا يفضلنا بالأب والجد الصحيح والغير والغير والغير نعم يا ومن العب نعم وين بالشقيق نعم وين بالشقيق ثالث يفضلهم شقيق وصفة حوات العب نعم نعم ثالث الليبل والليبل والأب والجد والخالث الشقيق وصفة حوات الأب الثالث وضعنا ايش؟ لا هذا هو المصر الثالث يتفع الشقة الثلاثين فقد رفع في أب فهذا هو المصر الثالث من؟ من؟ وإذا كان معه العبد العبد العبد وهو من هو؟ من الأب ولا لأم من الشقي أخونا لأب نعم هو لأب هو لأب أما الشقي يصيبه الفيلم شكل ميت نعم الجزء أحي عصب عن ماته ولا العصب مهم مثل الابن ليس مثل الابن ليس مثل الابن لا يعصب وقل هو من الابن عصب عن ماته عند حاجة إليه من الابن عصب عن ماته يحتاجنا إليه عصب هو من الأخلاء الأخلاء عصب عن ماته لم يستقيه ولا من الأخلاء نعم يعني حد ترتيب الأشياء التي يقدم بها الأمر على بعض معروفة نعم أولا ثم جمع هذا الأمر البيت ما في ذلك البيت جامع هذه الأشياء وانت يا رجع مريم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم إذا كنت نعم وقت عشاء يمكن أن أرجع الآخر بالكثة جروس أنها المعتب نفسها والمثال أسوأ في كان الآخر نعم كان الصحيح نعم نفسها بالعقل ما هي المشافقة؟ ربما كانت غالبة ما هي؟ أركانها؟ ثم جدة وفي أرخ الثالث الرفع الرابع نزور محو أو إيه أو نزور هنا فاق لهم مثل واحد نعم أقل لا تفعل ما أعرف عليهم مثل واحد أو ذكر وأنثى نعم وكيف تكون بها؟ يعني مستغرق في الأم نعم ومنهم لا يعني لا يعني لا يعني لا هو لا يعني لا يعني لا يعني لا كانت هذه الأخيرة حلقة التاسع الخميس التاسع من شهر شعبان عام 1404 هجرة خير البرية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا آخر ما وجد من شرح على متن الرحابية للفرائض لسماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله ورعاه، وجمعها تلميذه محمد بن رفيق العدني. وهكذا يتم عام 1404 للهجرة، ويعقبه ما ييسر الله عز وجل من تجميعه مما جاء على أشرطة عام 1400 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نسأل الله حسن عونه وتوفيقه في جملة أمورنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم